بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وجه القول الأول أن أحد القولين خطأ وقد تعارض عنده دليلان فيلزمه الأخذ بأرجحهما كالمجتهد. المسألة عدا أول صحيح. يعني أول المسألة إذا كان في البلد مجتهدون فالمقلد مسألة من شاء منهم. أين مين؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم إنه يختار أي عالم من العلماء يسأله دون أن ينظر إلى أن هذا العالم فاضل أو مفضول، ما دام أنه بلغ درجة الاجتهاد يسأل. أنت معي؟ نعم. دليل هذا المذهب قال آخر الكلام: ووجه القول الأول أن أحد القولين خطأ وقد تعارض عنده دليلان فيلزمه الأخذ بأرجحهما كالمجتهد يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين المتعارضين. نعم، بعضهم يقول إنه لا بد من العمل بقول الفاضل وترك قول المفضول، والدليل على هذا القياس على الأدلة. فالإنسان إذا تعارض عنده دليل، المجتهد إذا تعارض عنده دليلان فيجب عليه أن يأخذ بالأقوى وترك الأضعف وترك الضعيف، يقاس على ذلك الفاضل والمفضول من العلم، فيعمل بقول الفاضل وترك قول المفضول وإن كان بلغ درجة الاجتهاد، لأن العلم مراتب. نعم، القياس. نعم. ولأن من اعتقد أن الصواب في أحد القولين لا ينبغي له أن يأخذ بالتشهي وينتقي من المذاهب أطيبها ويتوسع ويعرف الأفضل بالأخبار وبإذعان المفضول له وتقديمه له وبأمارات تفيد غلبة الظن دون البحث عن نفس علمه، والعامي أهل لذلك. نعم، يقول إن العمل بقول الفاضل واجب من واجبات الدين كالأخذ بالأقوى من الأدلة، ومعرفة الفاضل كأن المعترض يقول بأنه يصعب على العام معرفة الفاضل من المفضول، أجاب هنا فقال: ولأن من اعتقد أن الصواب في أحد القولين لا ينبغي له أن يأخذ بالتشهي وينتقي من المذاهب أطيبها. نعم، أجاب هنا فقال إن معرفة الفاضل من العلماء لا تصعب على كثير من الناس، بل يسأل الناس ويكثر الأسئلة: أيهما أفضل فلان أو فلان؟ أيهما أتقى فلان أو فلان؟ والناس يجيبونه ويعرفون، الناس يعرفون يعني من يحيطون بهم من العلماء. نعم. ويعرف الأفضل بالأخبار وبإذعان المفضول له وتقديمه له. نعم، يعني بمعنى أن من طرق معرفة الفاضل أن المفضول يذعن له، يعني يسأل المفضول الفاضل. عادة بين العلماء يجري في البلدان أن إذا كان في البلد الواحد عالم فاضل وعالم مفضول فإن المفضول يسأل الفاضل، وهذا واضح لدى الناس جميعا. فالعلماء كما قلت مراتب، وإن كانوا كلهم يبلغون درجة الاجتهاد، فالأولى أن يسأل الفاضل ويترك المفضول إذا وجد معا، يعني إذا وجد معا. نعم. وبأمارات تفيد غلبة الظن دون البحث عن نفس علمه، والعامي أهل لذلك. نعم، والعامي أهل لذلك، العامي مؤهل بأن يسأل وعنده من العقل ما يفرق به بين العلم من حيث علمهم وتقواهم وورعهم ومنزلتهم وقدمهم وحديثهم وإلى آخره، فهو أهل لأن يعرف هذه الأمور، لا تصعب عليه هذه الأمور. نعم. والإجماع محمول على ما إذا لم يسألهما إذ لم ينقل إلا ذلك. نعم، يقصد أن الإجماع المحكي عن الصحابة أنهم كانوا أن المفضول يجيب مع وجود الفاضل، وحكي إجماع الصحابة على ذلك، هذا يحمل على أن المسؤول لم يسأل حتى الآن، يعني جاء يريد أن يسأله فقال له اذهب فاسأل فلان من الصحابة فإنه أكثر مجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم مني. نعم. فأما إن استوى عنده المفتيان جاز له الأخذ بقول من شاء منهما، لأنه ليس قول بعضهم بأولى من البعض. هذه مسألة جديدة، المسألة السابقة إذا وجد عالمان أحدهما فاضل يعني أعلم، والآخر مفضول أقل من علم. المسألة هنا مفروضة في أن إذا كان العامي أمامه عالمان كل واحد منهما فاضل أو كل واحد منهما مفضول متساويان في العلم، فماذا يفعل العامي؟ فإن قال هنا يختار ما شاء منهما، يختار ما شاء منهما أو من شاء منهما، وأي واحد يكفي. لماذا؟ قال لأن كل واحد منهما ليس بأولى من الآخر، فكل واحد منهما وصف بالأفضلية بالعلم والتقوى والعدالة. نعم. وقد رجح قوم القول الأشد لأن الحق ثقيل. نعم، بعضهم طبعا هذا القول الأول، وأنه يختار أو يختار منهما واحدا ويسأل، لأن كل واحد منهما ليس بأولى من الآخر. بعضهم ذهب إلى أنه يختار الشخص منهما المتشدد في الدين، المتشدد في الدين، يعني بمعنى يأخذ بالأدلة المصعبة للإسلام عن غيره. قال دليله لأن الحق شديد وثقيل، الحق ثقيل على الإنسان. نعم. ورجح الآخرون الأخف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة. نعم، وهذا المذهب الثالث، وهو أن العامي يختار من يتسامح ويأتي بالحكم الخفيف على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنفية السمحة. نعم. وهما قولان متعارضان فيسقطان. نعم، قال وهما قولان متعارضان، يعني كل واحد منهما في قوة الآخر، هذا يقول يؤخذ بالأشد وهذا يقول يؤخذ بالأخف، وهما قولان متعارضان فيتساقطان، فيبقى الأول، فيبقى القول الأول، وهو أنه يتخير منهما ما شاء فيسأل. نعم. وقد روي عن أحمد رحمه الله ما يدل على جواز تقليد المفضول، فإن الحسين بن يسار سأله عن مسألة في الطلاق فقال إن فعل حنث، فقال له يا أبا عبد الله إن أفتاني إنسان يعني لا يحنث، فقال تعرف حلقة المدنيين حلقة بالرصافة، فقال له إن أفتوني به حل، قال نعم. وهذا يدل على التخيير بعد الفتية والله أعلم، يعني يقصد من هذا الحلقة الرصافة، هذه بلدة في العراق كان ينسب إليهم التساهل في بعض الأمور. روي عن الإمام أحمد أنه له رواية يجوز الأخذ والعمل بقول المفضول، يعني العالم المفضول وإن وجد فاضل، وهذا قول ضعيف، وهذا قول ضعيف كما قلنا فيما سبق، فالفاضل هو الذي يدلك على القول الصحيح الراجح الغالب على الظن وتطمئن نفسك إليه، الفاضل بالعلم والتقوى والعدالة والورع. أما المفضول فالدليل على أنه لا يؤخذ برأيه أو بقوله مع وجود الفاضل أنه هو يرجع إلى الفاضل في كثير من أموره. لذلك كان العلماء في عصر أبي حنيفة لا يسألون محمد بن الحسن ولا أبا يوسف مع وجود أبي حنيفة، فلما توفي أبو حنيفة تساوى عندهم الشخصان، لأن كل منهما كان طالبا لأبي حنيفة، فكان يتخيران. نعم. باب في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح. نعم، هذا باب التعارض والترجيح، وهو زبدة أصول الفقه. أنا قلت لكم فيما سبق أن التعارض والترجيح هو زبدة أصول الفقه. لماذا؟ لأن هذه الأدلة السابقة، الأدلة المتفق عليها، الكتاب والسنة والإجماع والقياس المتفق عليها إجمالا، والمختلف فيها المصالح المرسل والاستحسان والاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا وسد الذرائع والعرف والتلازم وغيرهم من الأدلة المختلف فيها، هذه الأدلة يستعملها المجتهدون، لكن أحيانا تتعارض، أحيانا يتعارض ظاهر الكتاب مع ظاهر سنة، أحيانا تتعارض آيتان، أحيانا يتعارض حديثان، ماذا يفعل المجتهد؟ هنا بين الطرق، وهذا هو السبب الأكثر لاختلاف الفقهاء، هو باب التعارض والترجيح. نعم يلا شو. يجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الإجماع، فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه. يعني أول ما يبدأ إذا تعارضت أدلة، إن كان مع تلك الأدلة إجماع فانتهى الأمر، يأخذ بما أجمع العلماء عليه ويترك جميع الأدلة الأخرى، وإن كان من الكتاب والسنة. ترى تابه، الإجماع يقدم على الكتاب والسنة، لأن الإجماع المجتهدين هم استندوا إلى الكتاب والسنة. لكن يظهر لك أنت أن هناك آية تخالف هذا الإجماع أو فلان أو سنة، ولكن العلماء بعد التمحيص والتدقيق توصلوا إلى أن المسألة مجمع عليها هذه، فإن وجد إجماع فخذه ولا تنظر إلى الأدلة الأخرى. لكن ما هو الإجماع الذي تأخذ به؟ الآن عندنا إجماع أهل المدينة، إجماع السكوتي، إجماع أهل البيت كما يدعي الشيعة، إجماع الخلفاء الأربعة، إجماع الأئمة الأربعة، هذا كله لا ينظر إليه لا من قريب ولا من بعيد، ولا يحتج بالإجماع إذا نقل عنهم لأنهم بعض الأمة. المقصود بالإجماع هو إجماع مجتهدي أمة محمد كلهم، سواء كانوا يعني موجودين أو غير موجودين، يجب أن نأخذ بإجماعهم إذا نقل إلينا نقلا متواترا وصريحا، وهذا نادر ترى الإجماع. نعم. فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه ولو خالفه، في سواه من الأدلة. نعم. ولو خالفه كتاب أو سنة. نعم كما صرحونا، لو خالفه كتاب أو سنة، لأن العلماء ما أجمعوا إلا لأنهم مستندين إلى الكتاب والسنة أصلا. نعم. ولو خالفه كتاب أو سنة علم أن ذلك منسوخ أو متأول، لكون الإجماع دليلا قاطعا لا يقبل نسخا ولا تأويلا. نعم، لأنه الكتاب والسنة قد يؤول هذا النص من الكتاب والسنة، يحتمل التأويل يعني له معاني كثيرة، وقد ينسخ الكتاب والسنة آيات، بعض الآيات وبعض الأحاديث قد تنسخ، لكن الإجماع لا ينسخ، لأنه كان بعد انقطاع الوحي، لأنه كان ووقع بعد انقطاع الوحي، ولا يؤول لأنه صريح واضح، فلذلك كان أقوى. لذلك أكثر العلماء تجدونهم يقدمون دليل الإجماع على الكتاب والسنة، لأنه أصلا مستند إلى الكتاب والسنة. نعم. ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة. نعم، إذا وجدت أدلة متعارضة ووجد معها سنة متواترة، سواء كانت متواترة ألفاظ أو متواترة معاني، فإنه يقدم الحديث المتواتر. نعم. وهما على رتبة واحدة، لأن كل واحد منهما دليل قاطع. نعم، يقصد الإجماع والسنة المتواترة، كل منهما دلالته وثبوته قاطع. نعم. ولا يتصور التعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا. نعم، لا يتصور التعارض بين أدلة مقطوع بها إلا إذا كان أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. نعم. ها؟ أي نعم. يعني يقصد الكتاب والسنة المتواترة، ألا يقصد ذلك؟ لا، الكتاب متواتر، الكتاب أصلا مجمع على أنه متواتر، يشير المقصود به الإجماع، الإجماع والمتواتر من الكتاب والسنة، ممكن نقول العبارة هكذا. أما الكتاب فهو متفق على أنه متواتر، لكن المشكلة السنة بعضها متواتر وبعضها أحد، إذ لو قلنا بأن الكتاب فيه ما هو متواتر وغير متواتر لا شككنا في أمرنا. أي لا، المراد هو والإجماع والمتواتر من الكتاب والسنة، هكذا العبارة. نعم. ولا يتصور أن يتعارض علم وظن، لأن ما علم كيف يظن خلافه. نعم، لا يتصور تعارض دليل ظني مع دليل قطعي، لا يتصور هذا، لأن الدليل القطعي سيقضي على الدليل الظني لا شك، وسنلغي الدليل الظني. نعم، لأن الدليل الظني ضعيف بالنسبة للقطعي. نعم يلا شك. وظن خلافه شك، فكيف يشك فيما يعلم؟ ثم ينظر في أخبار الآحاد. نعم، بعد ذلك ننظر في أخبار الآحاد إذا تعارضت. نعم. فإن عارض خبر خاص عموم كتاب أو سنة متواترة فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها في باب العموم، وقد سبق هذا، إذا تعارض خاص من الكتاب خاص من السنة مع آية أو مع حديث متواتر عام فإننا نقدم الخاص على العام، لأن دلالة الخاص قطعية ودلالة العام ظنية، والقطع يقدم على الظن، وقد سبق لنا في باب العموم هذا والخصوص. نعم. ثم ينظر بعد ذلك في قياس النصوص، فإن تعارض قياسان أو خبران أو عمومان طلب الترجيح. نعم، إذا تعارض قياسان، كل مجتهد استدل بقياس وتعارض القياسان، أو خبران كل واحد منهما أحد، نطلب الترجيح من الخارج، يعني من خارج الأدلة هذه، من خارج هذين الدليلين، من مثلا مصالح، دفع مفاسد، مفهوم آية، مفهوم حديث آخر، قياس آخر، نرجع أحد هذه الأقيسة أو أحد هذه الأخبار. نعم. واعلم أن التعارض هو التناقض، ولا يجوز ذلك في خبرين. نعم، التعارض هو التناقض بين دليلين، يعني دليل قال بالجواز ودليل آخر قال بعدم الجواز في المسألة، يعني هذا تناقض بينهما لا يمكن الجمع بينهما. نعم. ولا يجوز ذلك في خبرين، لأن خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون كذبا. نعم، لا يجوز التعارض في خبرين قطعيين، هذا قصد قطعيين. لماذا؟ لأن الأخبار طبعا معروف أن الأخبار لا تعارض، الأخبار التي يأتي بها الله عز وجل لا يوجد تعارض فيها. لماذا؟ لأن أخبار عن الله عز وجل وأخبر بها الله عز وجل، ولو قلنا فيها تعارض لنسبنا إلى الله من العبث، وهذا كفر. نعم. فإن وجد ذلك في حكمين، فإما أن يكون أحدهما كذبا من الراوي، أو يمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالين أو في زمانين، أو يكون أحدهما منسوخا. نعم، إذا وجدنا خبرين متعارضين فإنه لا بد من الاحتمالات هذه، إما أن الراوي قد كذب في واحد منهما وننظر إلى السند، وإما أن أحدهما ناسخ الآخر. نعم. أو يمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالين. أي نعم، أو يمكن الجمع بينهما بأن هذا كان في حال وذاك كان في حال أخرى تختلف عن تلك الحال. نعم. يلا شو. فإن لم يمكن الجمع ولا معرفة النسخ رجحنا فأخذنا بالأقوى في أنفسنا. نعم، هنا رتب، إذا تعارض دليلان فأول ما يبدأ الإنسان به المجتهد أن يجمع بينهما، أن يجمع بينهما إن استطاع، فإن لم يقدر بحث، يمكن يجد أحد الدليلين أنه منسوخ، فإن لم يجد إذن يثبت التعارض. لا بد من الترجيح، لا بد من الترجيح بينهما، لا يتركان هكذا. نعم. ويحصل الترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه. نعم، هنا بدأ بالمرجحات، كان سائلا سائل قال إن لم أجد الجمع ولم أجد الناسخ وتعارض وأريد أن أرجح فماذا أفعل، فما هي المرجحات؟ قال المرجحات كما يلي. يلا شو. الأول يتعلق بالسند، وذلك أمور خمسة. يعني الأول، إذا أردت أن ترجح أحد السندين، يعني تعارض حديثان كل واحد منهما خبر أحد، يعني ننظر إلى السند، سند الحديثين، سند كل حديث، وهذا يرجح أحد السندين بطرق خمسة. نعم. أحدها كثرة الرواة. نعم، إذا كان الرواة كثيرون لحديث دون حديث آخر فإننا نرجح ما رواته أكثر من الآخر. إذا كان حديث رواته خمسة والآخر الحديث الآخر المعارض له رواته أربعة فإننا نرجح ما رواته خمسة. نعم. فإنما كان رواته أكثر كان أقوى في النفس، وكذلك في الأخبار الآن، في الأخبار التي تأتيك الآن العادية، فإنه الأخبار إذا تعارضت عندك في شيء ترجح ما كثر يعني قائلوه وما رددوه. نعم. فإنما كان رواته أكثر كان أقوى في النفس وأبعد من الغلط أو السهو. نعم، وهذا دليل الترجيح بالكثرة، يعني إذا اجتمع عشرة على خبر نقدمه على ما اجتمع عليه خمسة، لأنهم أبعد عن الغلط وأبعد عن السهو وأبعد عن التواطؤ على الكذب. نعم. فإن خبر كل واحد يفيد ظنا على انفراده، فإذا انضم أحدهما إلى الآخر كان أقوى وآكد منه لو كان منفردا. لا شك، يعني بمعنى أن هؤلاء العشرة كل واحد خبره ظني، اجتمعت هذه الظنون العشرة فقوت الخبر لا شك، هذا يصير يكون أقوى من الخمسة رواة الحديث الآخر لأنهم أقل ظنية. نعم. ولهذا ينتهي إلى التواتر بحيث يصير ضروريا قاطعا لا يشك فيه. نعم، إذا بلغ هؤلاء حد التواتر، وحد التواتر هو الذي يجتمع يرويه جماعة لا أو لا يمكن تواطؤهم على الكذب، هذا يسمى المتواتر، لا يمكن تواطؤهم على الكذب يعني اتفاقهم على الكذب، هذا يسمى متواتر. نعم. وبهذا قال الشافعي وقال بعض الحنفية لا يرجح به بالكثرة، يعني طبعا جمهور قالوا بأنه يرجح بالكثرة، بعض الحنفية قالوا لا يرجح بالكثرة لأنهم قد يكثرون، هذا دليلهم ماذا قالوا فيه، ها عندك لا يرجح به بالكثرة يعني لأنه خبر يتعلق به الحكم فلم يترجح بالكثرة كالشهادة والفتوى. نعم، يقول هنا إن الكثرة هؤلاء لا يرجح بهم، قد يكون كثيرون ولكن كل واحد منهم ضعيف، بينما القليلين بينما القلة كل واحد منهم قوي فلا يرجح بالكثرة، بعد العبارة. وقال بعض الحنفية لا يرجح به لأنه خبر يتعلق به الحكم فلم يترجح بالكثرة كالشهادة والفتوى. حتى نعم، وقاسوا أيضا على الشهادة بأن شهد شاهدان في مسألة معينة عند القاضي وشهد ثلاثة ضد هؤلاء الشهود يعني في القضية يعني نفسها، هل القاضي يرجح ما شهد به الثلاثة؟ لا، يقولون يرجح ما شهد به شاهدا وما شهد به الثلاثة والزيادة لا ينظر إليها، يقولون كأنهم شاهدا. نعم. قلنا الأصل ما ذكرناه بدليل أمور ثلاثة. نعم، قلنا الأصل ما ذكرناه وهو الترجيح بالكثرة لأمور ثلاثة، أحدها ما ذكرناه من غلبة الظن وتقديم الراجح متعين لأنه أقرب إلى الصحة. نعم، أحدها أن يكون الكثرة أقرب إلى الصحة، الكثرة أقرب إلى الصحة، وهذا شيء مشاهد بالعيان، أنت إذا جاءك عشر يخبرونك بخبر أنه احترقت سيارة مثلا، خمسة أخبرك بأن تلك السيارة بعينها لم تحترق، أيهم الذي تصدق؟ مع أن كل واحد منهم طبعا في عدالته وتقواه واحد، لا شك أنك تميل إلى قول العشرة. نعم. ولذلك إذا غلب على الظن كون الفرع أشبه بأحد الأصلين وجب اتباعه. نعم، لأن العمل بالغالب واجب، قاعدة شرعية، العمل بالغالب واجب، لا شك أن نفسك ترتاح للكثرة وغلب على ظنك صدق كلامهم ووقوعه. نعم. الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجحون بكثرة العدد، ولذلك قوى النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم، لما ذو اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة يا رسول الله، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا فسأل أبا بكر وعمر فقال نعم يا رسول الله تركعتين، فهنا قوى كلام ذي اليدين بقول أبي بكر وعمر، هذا يدل على الترجيح بالكثرة. نعم. وأبو بكر قوى خبر المغيرة في ميراث الجدة بموافقة محمد بن مسلمة. نعم، أبو بكر جاءته الجدة تطلب السدس فقال لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، فقال المغيرة أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاها السدس، فقال من يشهد معه؟ فقال المغيرة أنا، فقوى خبر بهذا، هذا يدل على أن الكثرة ينظر إليها. نعم. وقوى عمر خبر المغيرة أيضا في دية الجنين بموافقة محمد بن مسلمة. نعم، وهذا أيضا مثله. يلا يا شيخ. وقوى خبر بموسى في الاستئذان بموافقة أبي سعيد، وقوى ابن عمر خبر بهريرة في من شهد جنازة بموافقة عائشة. نعم، إلى غير ذلك مما يكثر فيكون إجماعا منهم. نعم، أنهم يعني يرجحون بالكثرة ولم ينكر عليهم الساكتون، فكان هذا إجماعا سكوتيا منهم من الصحابة، هذا يدل على الإجماع بالكثرة. نعم. الثالث على الترجيح بالكثرة. نعم. الثالث أن هذا عادة الناس في حراستهم وتجاراتهم وسلوك الطريق، فإنهم عند تعارض الأسباب المخوفة يميلون إلى الأقوى. نعم، لا شك، يعني بمعنى إذا قال لك خمسة إن هذا الطريق فيه أسد وقال لك ثلاثة إن هذا الطريق ليس فيه أسد فإنك تقبل كلام الخمسة، وهذا من عادات الناس يقوون أحكامهم بكثرة المخبرين. نعم. فأما الشهادة فلم يرجحوا فيها، وسببها أن باب الشهادة مبني على التعبد، ولهذا لو شهد بلفظ هذا الأخبار جواب الحنفية لما قالوا لا يرجح بالكثرة، لأنه إذا شهد شاهدان في المسألة وشهد ضدهم ثلاثة فإن المسألة تكون متأرجحة بين هؤلاء وهؤلاء. نعم. ولهذا لو شهد بلفظ الإخبار دون الشهادة لم يقبل. أعد الجواب. أحسن الله. فأما الشهادة فلم يرجحوا فيها، وسببها أن باب الشهادة مبني على التعبد. نعم، يعني على التعبد، يعني أمر الشارع بأن يكتفى بشهادين، ما زاد عنهم لا يرد، هذا قصد. يعني بمعنى لو جاب شخص 100 شاهد وشخص آخر شاهدين يكون كل واحد مساوي للآخر في الشهادة، هذا شاهدا وهذا شاهدا، لا ينظر إلى ما زاد، وهذا تعبد. ويشهد ذوي عدل، يعني بمعنى أنه نص في التعبد. نعم. ولهذا لو شهد بلفظ الإخبار دون الشهادة لم يقبل، ولا تقبل شهادة 100 امرأة على باقة بقل. أي نعم، يعني بمعنى أنه لو قال أنا أخبر لا أشهد ولكني أخبر بأن فلان قتل فلان، هذا لا يقبل منه، يجب أن يقول أشهد بهذه العبارة، لابد الألف والشين والهاء والدال لابد أن يقولها، لأن كلمة أشهد أوقع في النفوس وأكثر يعني زجرا وإلى آخر مما يقول العلماء فيه. لكن إذا قال أخبر بأن كذا وكذا لا يقبل منه، لأنه متعبدين بهذه الحروف. كذلك لو طبعا تقبل شهادة رجل وامرأتين، لكن لو جاءنا 100 امرأة وشهدت لا يقبل منه، ما دام ليس معهم رجل لا يقبل منها ولو 1000 امرأة. لماذا؟ لأنهم متعبدين بالشهادة. الثاني أن يكون أحد الراويين معروفا بزيادة التيقظ. الثاني مما يرجح، الثاني مما يرجح في السند. انتهينا مما يرجح بالكثرة، بدأ الآن بالثاني من الخمسة الأمور التي أشار إليها هناك. قال الثاني أن يكون أحد الراويين معروفا بزيادة التيقظ وقلة الغلط، فالثقة بروايته أكثر. نعم، أن يكون أحد الراويين، يعني روى شخص، روى زيد هذا الحديث، روى عمرو حديث آخر يعارضه، فإننا نرجح قول زيد لكونه أعدل مثلا وأتقى وأضبط. نعم. الثالث أن يكون أورع وأتقى، فيكون أشد تحرزا من الكذب وأبعد من رواية ما يشك فيه. نعم، الثالث إذا كان أحد الراويين يعني أتقى من الآخر وأكثر ورعا فإن نقدم روايته على الآخر الذي أخف منه في هذا الأمر. يلا شوف. الرابع أن يكون راوي أحدهما صاحب الواقعة، فقول ميمونة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان يقدم على رواية ابن عباس نكحها وهو محرم. اي نعم، هذه المسألة اختلف العلماء فيها، هل يجوز أن يعقد النكاح المحرم أم لا؟ فقال ابن عباس يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هذا قول ابن عباس. وقال بعض العلماء لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمون وهو حلال ولم يحرم بعد إحلاله، فتعارض الخبران الآن. ميمونة هي صاحبة الشأن، فقد تزوجني ونحن حلالا، فنقدم قول ميمون لا شك على قول ابن عباس لأنه غريب عن هذه المسألة. نعم. الخامس أن يكون أحدهما باشر القصة كرواية أبي رافع، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهما. أين؟ مع رواية ابن عباس التي ذكرناها، فإن المباشر أحق بالمعرفة من الأجنبي. أي نعم، هذا هو الخطيب خاطب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي باشر المسألة، ذهب إليها وذهب وقارب الآراء وقارب بينهما، فيكون يرجح خبر على خبر ابن عباس الذي قال تزوج وهو محرم. نعم. ولذلك قدم الصحابة أخبار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في صحة صوم من أصبح جنبا، وفي وجوب الغسل من التقاء الختانين بدون الإنزال على خبر من روى خلاف ذلك. أي نعم، لما اختلف العلماء في هذه المسائل، في المسائل السرية بين الزوجين، كان العلماء علماء الصحابة ومن جاء بعدهم يقبلون يرجحون أخبار نساء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، في هذه المسائل السرية، لأن لا يعلمها إلا هن، فكانوا لأنهم أعلم بالحال ممن يخبر وهو جاهل أو غريب أو بعيد. نعم. يلا. الوجه الثاني الترجيح لأمر يعود إلى المتن. نعم، الوجه الأول هو الترجيح لأمر يعود إلى السند. الآن المرجحات من جهة المتن، فقال كترجيح أحد الخبرين بكونه ناقلا عن حكم الأصل مثل الوجوب الموجب للعبادة أولى من النافي لها. نعم، لأن الأصل براءة الذمة، النفي يعني، النفي هو البراءة، يعني لا يجب على المكلف شيء، لكن إذا ناقضه أو عارضه حديث موجب فإننا نقدم الموجب على النافي، لأنه فيه زيادة حكم شرعي، فيه زيادة حكم شرعي، ذاك النافي موافق البراءة الأصلية، لم يزد شيئا ولم ينقص شيئا. نعم. لأن النافي جاء على مقتضى العقل والآخر متأخر عنه فكان كالناسخ له. نعم، النافي جاء على مقتضى العقل وهو دليل العقل، وهو المسمى براءة أصلية، وهو لاستصحاب الحال يسمى أيضا، لكن الموجب لا، أتى بدليل بشيء آخر زيادة في التكاليف، فكان يقبل أكثر من النافي. نعم. وكذلك رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي، لأن المثبت معه زيادة علم خفيت على صاحبه. نفس الكلام وهو في هذه المسألة، وهي رواية الإثبات تقدم على رواية النفي. نعم. قال القاضي: وإذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر لأنه الأحوط، وقيل لا يرجح. نعم، هذا كلام القاضي أبو يعلى، اختلف العلماء، إذا تعارض الحاضر وهو الناهي، يعني حديث نهى عن شيء وحديث آخر أباح هذا الشيء، يعني أيهما الذي نقدم؟ قال أبو يعلى وبعض وكثير من العلماء: نقدم الحاضر لأنه أحوط في الدين، نقدم الحاضر وهو الناهي يعني عن الشيء، يعني لا تفعله لأنه أحوط للدين. نعم. وقيل لا يرجح بذلك، يعني بمعنى الحاضر أو الناهي لا يرجح به ولا ينظر إليه، ننظر إلى قوته من حيثيات أخرى. نعم. ولا يرجح المسقط للحد على الموجب له. نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة، الخبر المسقط للحد هل يرجح على الخبر الموجب له؟ اختلف العلماء في هذا المسألة، فقال بعضهم بهذا، قالوا يرجح، والقول الراجح أنه لا يرجح بذلك. ها؟ ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق. نعم، أيضا الأحاديث التي تكثر أو تبين يعني الحرية وأنها هي الأصل، أو أن العبودية، أو الحديث الآخر الذي يرد فيه عبودية أو ما ينبغي أن يكون إلى آخره، لا ترجح به هذه الأمور. نعم، لأن ذلك لا يوجب تفاوتا في صدق الراوي فيما نقله من لفظ الإيجاب والإسقاط، يعني بمعنى أن الراوي روى هذا الحديث ولا دخل له في أنه أسقط أو لم يسقط، أو أنه له نية في إسقاط بعض الحدود أو له نية في إيجاب بعض الحدود، هذه لا يمكن أن يعني تتطرق إلى الراوي، لأن الراوي مشروط فيها العدالة، بمعنى لا يمكن أن يروي حديثا فيه عداوة للآخرين أو نحو من ذلك، أو حديث فيه عفو للآخرين، هو يروي ما سمعه وما حفظه، لأنه عادل تقي وثبت، يجب أن نقبل ما يقول، ما أن دخل في كون هذه الرواية مسقطة أو مثبتة أو غير ذلك من الأمور. نعم. وأما الترجيح لأمر خارج فبأمور. نعم، جاءنا الوجه الثالث الآن، الوجه الأول الترجيح من حيث السند، الثاني الترجيح من حيث المتن. الثالث الترجيح من أمور خارجية، يعني أدلة خارجية. نعم، إذا لم يمكن الجمع بينهم. إذا طبعا هو قدم في أول المسألة، قال إذا أمكن الجمع فنعمل به. طبعا بعد الإجماع وبعد المتواتر من الكتاب والسنة، إذا أمكن الجمع فإن نعمل به، وإذا لم يمكن فإن ننظر، إن أمكن أن أحدهما ناسخ للآخر فإن نعمل به، وإن لم يمكن فلا بد من الترجيح. قال أوجه الترجيح ثلاثة، إما من السند كما سبق، أو من المتن، أو من أمر خارج كما سيأتي. نعم. وأما الترجيح لأمر خارج فبأمور، منها أن يشهد القرآن والسنة أو الإجماع بوجوب العمل على وفق الخبر، أو يعضده قياس، أو يعمل به الخلفاء، أو يوافقه قول صحابي. نعم، إذا تعارض خبران هذا يجيز وهذا يحرم، فوجدنا أن هناك آية، طبعا تمام التعارض لا يمكن الجمع ولا شيء، فإذا وجدنا آية، منطق آية أو مفهوم آية يرجع أحد الخبرين، فإن نرجح به ونترك الآخر، أو وجدنا قياس أو مصلحة أو أي دليل معتبر من الأدلة نرجح به ونترك الخبر الآخر، وإن لم نجد. نعم. أو يعمل به الخلفاء، أو يوافقه قول صحابي كموافقة خبر التغليس، أو يعمل به الصحابة، أو يعني طبعا جماعة الصحابة، أو بعضهم، بعض الصحابة من الخلفاء وغيرهم وغير الخلفاء، الآن هو خصص الخلفاء وهذا غير صحيح، بل جميع أي يعني صحابي عمل بحديث دون الآخر فإن معناه أن هذا الحديث هو الراجح، نعمل به ونترك الآخر. نعم. كموافقة خبر التغليس، قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. نعم، التغليس ما هو؟ هو أن النساء كنا يخرجنا ولا يعرفنا من الغلس، هذا وافقته آية، ظاهر آية، فلذلك رجح هذا على غيره ممن يقول إنه لا يصلي الصبح إلا إذا أسفرت السماء يعني وتعرف النساء من الرجال. نعم. الثاني أن يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي والآخر متفق على رفعه. نعم، يعني إذا تعارض خبران أحدهما قيل أنه موقوف على، قيل أنه مرفوع وقيل أنه موقوف على الراوي، والآخر اتفق العلماء على أنه مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نرجح المرفوع لا شك ونترك المختلف فيه. نعم. الثالث أن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه فتتعارض روايتاه، ويبقى الآخر سليما عن التعارض فيكون. نعم. أولى، يعني إذا تعارض خبران، زيد روى خبر وعمر روى خبر آخر وهما متعارضان، زيد روى هذا الخبر لكنه لم يعمل به، فهذا يدل على أنه فيه شك ذاك الخبر فنقبل الخبر الآخر. وفي هذه المسألة كتاب اسمه مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف، مطبوع في مجلد صغير، وفي هذه النقطة، لأنه وجدت أن بعض الرواة للأخبار لا يعملون بأخبارهم مع أنهم رووها، مثل أن أبا هريرة قد روى إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وروي عن أبي هريرة أنه كان يغسله ثلاث مرات، فهنا خالف الراوي ما روى، فهذا يدل على أن الخبر فيه ضعف، لذلك يقبل خبر الآخر. نعم. بعضهم يقول الحجة فيما روى لا فيما رأى، وهذه قاعدة معروفة. نعم. لكن إذا تعارض هذا، إذا كان القاعدة هذه يعمل بها، إذا لم يوجد معارض له، لا شك إذا لم يوجد معارض له فإننا نعمل بما رواه لا بما رآه، هذا كلام الجمهور. أما الحنفي يقول لا، إذا خالفه وإن لم يعارضه شيء فإننا نترك الحديث ونعمل بما رآه لا بما رواه. روايتان عن الأمة، ليس عن، يعني تقصد أنه روايتان عن هذا رواية، نعم تخالف ما رواه، يعني روي عن أبي هريرة أنه كان يغسل الإناء من ولوغ الكلب 3 مرات، فخالف ما رواه وهو أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحد فليغسل 7. لاحظ؟ فهنا الرواية عن أبي هريرة خالفت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المقصود هنا. نعم. الرابع أن يكون أحدهما مرسلا والآخر متصلا، فالمتصل أولى لا شك لأنه متفق عليه وذلك مختلف فيه. المرسل وهو المنقطع، يعني يقول التابع قال النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسل وهو المنقطع، بينما الحديث الآخر المعارض له رواه صحابي وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وهو مخالف له، فإننا نقبل قول الصحابي لأنه متصل. نعم. فصل في ترجيح المعاني. نعم. المعاني هي العلل، المعاني هي العلل الشرعية يعني، وهي وهو المقصود بها القياس. نعم. يلا شيء. قال أصحابنا ترجح العلة بما يرجح به الخبر من موافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل. يعني العلة إذا تعارضت علتان في المسألة في القياس فإننا نرجح أحد العلتين بموافقة الكتاب بظاهر كتاب أو مفهوم آية أو مفهوم حديث أو مصلحة أو قياس آخر أو غير ذلك من الأدلة المعتبرة، كما قلنا في إيه؟ في الخبرين إذا تعارضا. نعم. أو بكون إحداهما ناقلة عن الأصل كما قلنا في الخبر. نعم. إذا كانت إحدى العلتين ناقلة عن الأصل يعني أوجبت، والعلة الأخرى مبقية على الأصل، فإننا نقدم الناقلة لأنها أتت بجديد الشريعة، أما المبقية فهي موافقة للأصل وهي البراءة الأصلية كما قلنا فيما سبق في الخبر. نعم. فأما إن كانت إحداهما حاضرة والأخرى مبيحة، أو كانت إحداهما مسقطة للحد أو موجبة للعتق، ففي الترجيح بذلك اختلاف، فرجح به قوم احتياطا للحظر ونفي الحد. نعم. هذا كما قلنا في الخبر قياسا على الخبر، إذا كان الخبر مسقط للحد، إذا كان الخبر كذا وكذا، نفس العلة يقال فيها نفس الكلام السابق، لا داعي لتكراره. نعم. ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها. نعم. يقول أنه إذا نفيت هذه الأحكام أهون وأحوط للمسلم من أنها تثبت، لأن إذا أثبت الإنسان في حديث معين أو نحو من ذلك فإنه سيسأل عما أثبته، سيعمل وسيطالب بالعمل به. نعم. ومنع آخرون الترجيح بذلك من حيث إنهما حكمان شرعيان فيستويان. نعم. وهذا الذي رجح هناك في الخبر ترى. نعم. يلا. ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامها فكذا ها هنا. نعم. يعني يقصد أن العلل حكم العلة لا ترجح بأحكامها وإنما ترجح بقوتها ومسلكها، يعني سبق لنا في القياس مسالك العلة، إذا أثبت زيد علة بإجماع فإن نقدمها على العلة التي أثبتها عمرو بالدوران والسبر والتقسيم أو الوصف المناسب، لأن هذه اجتهادية وهذا نقل، والنقل يقدم على الاجتهاد. نعم. ورجح قوم العلة بخفة حكمها لأن الشريعة خفيفة كما قال هناك بالضبط، يعني بمعنى أن الخبر أحد الخبرين إذا كان خفيفا يقدم لأن الشريعة خفيفة وجاء بالحنيفة السمحة. نعم. وآخرون بالعكس لأن الحق ثقيل، نفس الكلام السابق كما قلنا. يلا. وهي ترجيحات ضعيفة. نعم. فإن كان كما قال هناك يتساقطان فيبقى الأول وهو أنه يرجح بقوة الدليل. فإن كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا حسيا ككونه قوتا أو مسكرا فاختار القاضي ترجيح الحسية. الحسية لأنها مشاهدة، ترجيح الحسية لأنها مشاهدة أقوى من المعنوية لا شك. نعم. ومال أبو الخطاب إلى ترجيح الحكمية لأن الحسية كانت موجودة قبل الحكم فلا يلازمها حكمها، والحكم أشد مطابقة للحكم. لا لا، هو قول القاضي أولى في هذه المسألة، وهذه من المسائل مسائل الخلاف بين أبي يعلى وتلميذه أبي الخطاب، أن أبا يعلى قال بأن ترجح العلة الحسية أو ما، لأن مشاهدة وملموسة ومعروفة ومتواترة ومقطوع بها أو تقرب من القطع، لكن الحكمية لا، لم يقطع بها. نعم، يلا شيخ. ورجح القاضي بأن الحسية كالعلة العقلية، والعقلية قطعية، فهو أولى مما يوجب الظن. نعم، بمعنى أقوى الظنون هي العلة العقلية، والحسية كالعقلية لا فرق بينهما، بل إن العلة العقلية تقرب من القطع. نعم، وهي التي يعرفها أصحاب العقول السليمة دون العلماء، يعني أصحاب العقول السليمة يعرفون أن هذا الغيم مثلا سيمطر الآن، وأن هذا الجدار المائل سيسقط، وأن إلى آخره، فهذه تسمى العلل العقلية، هي التي يرجح بها، وهي قريبة من المحسوسة. نعم، ولأنها لا تفتقر إلى غيرها في الثبوت، بمعنى أن العلة العقلية يكفي العقل في إثباتها دون أن يستأنس بغيرها. نعم، وقيل هذا كله ترجيح ضعيف، يعني بمعنى أنه العقلية والحكمية لا يرجح بهما معا. نعم، وذكر أبو الخطاب ترجيح العلة إذا كانت أقل أوصافا لمشابهتها العلة العقلية. نعم، يقول إنه إذا تعارض علتان أحدهما كثيرة الأوصاف والأخرى قليلة الأوصاف فإن نرجح قليلة الأوصاف، لأن تكون عينية بذاتها بحدها دون كثيرة الأوصاف، لأن كثيرة الأوصاف تحتمل احتمالات ظنية كثيرة. نعم، ولأنها أجرى على الأصول، لأن الأصول أن الأصل أن يكون اللفظ يدل على معنى واحد لا يدل على معاني، هذا الأصل، والعلة إذا كانت لفظة واحدة أو وصف واحد أقوى وأقيس وأشبه لللفظ الدال على معنى واحد. نعم، وترجيحها بكثرة فروعها وعمومها. نعم، بعضهم يرجح العلة المتعدية الكثيرة الفروع والأجزاء والصور على العلة المتعدية القليلة الفروع. لماذا يرجح الكثيرة؟ لأنها الأصلح للعباد والبلاد، لأنها تثبت أحكام شرعية لكثير من الصور والآحاد. نعم، ثم اختار التسوية وأن هذين لا يرجح بهما لأن العلتين سواء في إفادتهما حكمهما وسلامتهما من الفساد. يعني بعض العلماء قالوا بأنه لا يرجح بهذه الأمور، لا كثيرة الفروع ولا قليلة الفروع، ولا يرجح بها لأن العلة هي العلة، اسمها علة متعدية، لا يرجح بها. ثم أننا لا نعلم أن هذه كثيرة فروع وهذه قليلة فروع إلا بعدما يقع الفرع، والفرع لا يكثر أو يقل إلا بعد نهاية الدنيا. نعم، ومتى صحت لم يلتفت إلى كثرة فروعها ولا كثرة أوصافها. نعم، لعدم أو لصعوبة علم ذلك. نعم، ورجح العلة المنتزعة من الأصول على من تزع من أصل واحد. نعم، لا شك أن العلة المأخوذة من عدة أصول، يعني من عدة أدلة، ترجح على العلة التي أخذت من أصل واحد، من دليل واحد، لأن تلك أقوى لا شك. نعم، لأن الأصول شواهد بالصحة. نعم، فما كثرت شواهده كان أقوى في إثارة غلبة الظن. لا شك أن كثرة الأصول الآن في الأحكام الشرعية، إذا كثرت الأدلة على حكم يقدم على الحكم المنازع له والمعارض له القليل الأدلة. نعم، ورجح العلة المطردة المنعكسة على ما لا ينعكس لأن الطرد والعكس دليل على صحة العلة ابتداء. لا شك أن العلة إذا لم تنقض فإنها أصح من المنقوضة، وهي أنها غير مضطردة، يعني في جميع الأشياء تتخلف، يعني تتخلف العلة في بعض الصور، هذه ضعيفة، لكن العلة التي لا تتخلف أبدا وهي المضطردة تسمى والمنعكسة، هذه يرجح بها لأن هذه أقوى من تلك. نعم، لما فيه من غلبة الظن فلا أقل من أن يصلح للترجيح. نعم، بمعنى أن المضطردة أغلب للظن وأثبت من غير المضطردة، يعني قد توجد العلة ولا يوجد الحكم، وقد يوجد الحكم ولا توجد العلة، فهنا هذه غير مضطردة فهي ضعيفة كما سبق لنا في نعم. ورجح العلة المتعدية على القاصرة لكثرة فائدتها. لا شك هذا، وهذا هو المقصود من الترجيحات المعاني، ترجيحات المعاني، وهو لأن العلة المقصود بها العلة المتعدية وليست القاصرة. القاصرة لا دخل لها في الترجيحات أبدا، لأن القاصرة لا يجوز القياس بسببها، لكن المتعدية لا يجوز القياس بسببها كما سبق لنا تكراره في باب القياس. نعم. ومنع ذلك قوم لأن الفروع لا تبنى عن قوة في ذات العلة، بل القاصرة أوفق للنص. هذا لمن قال بأن لا قياس، بأنه لا قياس في الشريعة، ولكن من قال بأن القياس ثابت في الشريعة لا بد أن يقول بأن العلة لا بد أن تكون متعدية، أما القاصرة فلا دخل لها في الشريعة، إنما هي فقط تعلم الإنسان حكمة الحكم. أما أن نقيس أحكاما شرعية وفروعا كثيرة على فرع آخر بواسطة القاصرة، العلة القاصرة، هذا لم يقله أحد، والموضوع مبني على هنا مبني على العلة المتعدية وليست القاصرة. نعم. والأول أولى فإنها متفق عليها وهذه مختلف فيها. نعم، يعني بمعنى الأول وهو أن ترجح العلة المتعدية. نعم. ورجح ما كانت علته وصفا على ما كانت علته اسما، لأنه متفق على الوصف مختلف في الاسم، فالمتفق عليه أقوى. يعني اختلف العلماء هل يعلل بالاسم، اتفق العلماء على أنه يعلل بالوصف كما سبق الوصف المناسب، لكن هل يعلل بالاسم اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم لا يعلل بالاسم. ها نعم. ورجح ما كانت إثباتا على التعليل بالنفي لهذا المعنى أيضا، يعني يقصد أنه ترجح العلة المثبتة على العلة النافية كما قلنا هناك، كما قلنا هناك في الخبر، يرجح الخبر المثبت على الخبر النافي. لماذا؟ كما قلنا، كما قيل هناك، لأن المثبت أتى بحكم جديد، أما النافي فهو موافق للبراءة الأصلية فلم يزد شيء. نعم. ورجح العلة المردودة على أصل قاس الشارع عليه كقياس الحج على الدين في أنه لا يسقط بالموت أولى من قياسهم على الصلاة لتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم له بالدين في حديث الخثعمية. يعني أن العلة المردودة إلى أصل قد قيس عليه أولى من العلة المردودة إلى أصل لم يسبق أن قيس عليه. نعم. ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقا عليه والآخر مختلفا فيه كانت المتفق على أصلها أولى، فإن قوة الأصل تؤكد قوة العلة. لا شك أن الأصل المقاس عليه إن كان متفقا عليه فإنه يرجح على الأصل المختلف فيه إذا تعارض قياسان، يعني فإن نرجح الأصل المقاس عليه المتفق عليه على الأصل المقاس عليه الشخص الآخر اللي قاس على أصل مختلف فيه، وكما قال هناك لأن المتفق عليه أقوى من المختلف فيه. وكذلك ترجح كل علة قوي أصلها، مثل أن يكون إحدهما أن يكون أحدهما محتملا للنسخ والآخر لا يحتمل. نعم، كذلك هنا، وهي قاعدة، كأنه يقول خلاصة الموضوع أنه يقاس أو يرجح العلة غير المحتملة على العلة المحتملة، ويقاس ويرجح الحديث غير المحتمل على الحديث غير على الحديث المحتمل، وهكذا في جميع الأدلة. نعم. أو يثبت أحدهما بخبر متواتر والآخر بأحاد. نعم، يعني يثبت الأصل المقاس عليه بخبر متواتر والأصل الآخر ثبت بخبر أحد، فإن لا شك أننا نرجح من قاس على أصل ثبت بالتواتر على قياس الشخص الآخر الذي قاس على أصل ثبت بالأحد. نعم. أو أحدهما ثابتا بروايات كثيرة والآخر برواية واحدة أو أحدهما بنص صريح والآخر بتقدير أو إضمار. نعم، وهذا كله نتيجة لما قال هناك، وهو الحاصل أنها تقوى العلة أو الأصل القوي على الضعيف في كل هذه الأمور. نعم، أو يكون أحدهما أصلا بنفسه والآخر أصلا لآخر. نعم، يعني مثل ما قلنا في المسألة السابقة، لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس، لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس. فإننا إذا تعارض قياسان، قياس قاسه على حكم ثبت بالقياس، الآخر قاسه على حكم ثبت بنص، فإننا نرجح ما ثبت القياس الثاني، وهو ما ثبت بنص، وهو القياس على ما ثبت بنص دون ما ثبت بالقياس. نعم. أو أحدهما اتفق على تعليله والآخر اختلف فيه. نعم، كذلك هنا الأصل الذي اختلف العلماء في تعليله يرجح عليها الأصل الذي اتفق العلماء على تعليله، لأن المتفق عليها أقوى كما قلنا فيما سبق، وكلها ترى هذه الأحكام مرددة فيما سبق، لكن أراد أن يمثل فقط. أو يكون دليل أحد الوصفين مكشوفا معينا والآخر أجمعوا على أنه بدليل ولم يكن معينا. نعم، يعني بمعنى أن اللفظ ظاهر واضح غير مبهم، يرجع على اللفظ المبهم غير الظاهر. نعم، يلا. أو يكون أحدهما مغيرا للنفي الأصلي والآخر مبقيا عليه، فالمغير أولى لأنه حكم شرعي والآخر نفي للحكم على الحقيقة. نعم، لأن المغير أتى بجديد، أما المثبت لما سبق فهو تبع للبراءة الأصلية. نعم. وترجح العلة المؤثرة على الملائمة والملائمة على الغريب. نعم، المؤثرة كما قلنا هناك الوصف المناسب، مناسب ومؤثر وغريب، فإنه يؤثر، فإن نقدم المؤثر على الملائم والملائم على الغريب كما رتبت هناك فيما سبق. نعم. والمناسبة على الشبهية، يعني الوصف الشبهي، العلة التي تشبه هذا الأصل وتشبه تلك الأصل، طبعا المناسب يرجع عليه والملائم. لأنه أقوى في تغليب الظن. والله سبحانه أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لأن لا شك أن الوصف المناسب والمؤثر أغلب من الشبه بالظن، يعني والغريب، الغريب آخر المراتب كما سبق في القياس. وهذا آخر هذا الشرح الميسر والمختصر لروضة الناظر لابن قدامة، ومن أراد التوسع فليذهب إلى إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، أو يذهب إلى المهذب في علم أصول الفقه، فكلها تؤدي إلى علم مباحث أصول الفقه بأسلوب عصري مفهوم. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.